وهناك التفسير بالرأي والاجتهاد والاستنباط، وله اتجاهان كما ذكرنا. اتجاه الأول من فسر القرآن بالرأي الناشئ عن هوى، والمراد بهذا هو المسلك الذي خالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، بل سلكوا ما تشتهيه أهواهم وابتدعوا في تفاسيرهم بدع عظيمة، مثل تفاسير المعتزلة كتفسير الكشاف وغيره من تفاسير المعتزلة، وتفاسير الخوارج والإباضية، وتفاسير الرافضة، وتفاسير الأشاعرة، وتفاسير الماتريدية، الذين فسروا القرآن في الغالب بآرائهم وأهوائهم، وتركوا تفاسير السلف وأحدثوا تفاسير ليست على تفاسير على طريقة السلف، بل هي تفاسير مذمومة يجب الحذر منها. والسبب في ذلك أنهم اعتقدوا يعني طرائق، واعتقدوا يعني عقائد، وسلكوا هذا التفسير أو أثر هذا هذه أثرت هذه العقيدة في تفاسيرهم، ففسروا هذه الآيات بما تميل إليه يعني معتقداتهم وبما تميل إليه أهواءهم، فيأتون على الآيات القرآنية ويفسرونها بما تشتهي أنفسهم وبما تميل إليه رغباتهم وبما يعتقدون من اعتقادات يميلون إليها. فهذا يسمى التفسير بالرأي المذموم، يسمى التفسير بالرأي المذموم، ويفسرون بتفاسير لا دليل عليها ولا حجة فيها، وإنما نشأ ذلك عن هوى مذموم ينبغي الحذر منه وهو مردود عليهم، وهذا ما يسمى بالتفسير بالرأي، وسيأتي له نماذج كثيرة بإذن الله في لقاءات قادمة. أما الاتجاه الآخر في التفسير بالرأي هو أو المدرسة الأخرى هي مدرسة التفسير بالرأي بمن فسر القرآن برأيه واجتهاده واستنباطه، وكان اجتهاده واستنباطه اجتهادا صحيحا مبنيا على عقيدة صحيحة وعلى لغة سليمة وعلى قواعد شرعية واضحة. فمن فسر القرآن باجتهاده وكان عنده الأهلية والقدرة والآلة، آلة الاجتهاد التي يستطيع بها فهم القرآن الكريم بلغة العرب وقواعد الشريعة، وقد اعتقد معتقدا سليما وتأهل تأهلا علميا، فهذا يسمى تفسيره بالتفسير بالاجتهاد المقبول أو بالرأي الممدوح السليم.